بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم الثلاثاء الموافق للثامن من شهر شوال عام 24 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 86 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع الآيات التي تتحدث عن الجهاد، وتحدثت عن طوائف ثلاث أو عن مواقف ثلاثة تتعلق بطوائف ثلاث: الطائفة الأولى المنافقون، والطائفة الثانية المؤمنون، والطائفة الثالثة الكافرون. ولكل من هذه الطوائف معاملة تخصه في الجهاد والقتال وحكم الدماء في هذه الطوائف الثلاث. ومقطع اليوم يتضمن آيات تتحدث عن حرمة دم المؤمن، وتغلظ فيها وتشدد فيها بما يجعل الأمر خطيرا، ويبين مدى الجرم الذي يرتكبه من يقدم على قتل أو سفك رجل مؤمن، سواء كان ذلك ظلما وعدوانا أو استباحة بشبهة واهية وظن خاطئ. فدم المؤمن محرم، لهذا قال تعالى على بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظروا إلى عظم حرمة دم المؤمن. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير استحقاق شرعي صريح واضح، فكأنه قتل الناس جميعا، وهذا لشدة جرمه وعظم ذنبه. فالقرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية ويبينها ويجليها أشد البيان في هذه الآيات التي ستأتي معنا إن شاء الله، ونبين ما يتعلق بها بعد قراءة القارئ إن شاء الله تعالى. وما كان المؤمن. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ، قالوا هو استثناء منقطع، واختلف في سبب نزول هذه، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعوذا، فقال له: هل لا شققت عن قلبه؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. نعم. سبب نزول هذه الآية روايتان. الرواية الأولى أن رجلا ممن أسلم من قريش واسمه عياش بن أبي ربيعة، وهذا أخو أبي جهل لأمه أسماء بنت مخربة، كان ممن أسلم أو من قدماء المسلمين، ثم إن هناك رجلا كان يشارك أخاه أبا جهل في تعذيب المسلمين، فعندما رآه في فتح مكة أو في أي زمن آخر وقد تذكر ما كان يعمله مع المسلمين، ولم يظن أنه قد أسلم، فقتله خطأ. هذه رواية في سبب نزول هذه الآية. ورواية أخرى أن أبا الدرداء رضي الله عنه قابل رجلا كافرا، فشهد هذا الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فظن أبو الدرداء أنه يتعوذ من القتل أي ليحمي نفسه فقتله، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعاتب أبا الدرداء فقال: يا رسول الله، إنما قال ذلك متعوذا، قال: هل لا شققت عن قلبه؟ إنما يؤخذ الناس بظاهرهم، وأما القلوب فهي ليس لنا أن ندخل في قلوب الناس. وهناك رواية في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد هو ابن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي كان متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم الله التبني، كان كذلك في معركة فلحق رجلا من الكفار فتعوذ منه بالشهادة ولكنه أقدم عليه فقتله، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتذر فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني أن تمنى أنه لم يسلم إلا بعد هذه الحادثة، فلا يعني يتحمل دم هذا الرجل الذي قتله. فهذه الآية هذا سبب نزولها. ويقول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن القصة التي نزلت الآية من أجلها فرد من أفراد قضاياها، أن الآية تشمل القصة نفسها وغيرها، ولهذا ليس سبب النزول ليس الحكم محصورا في قضية سبب النزول، ولكن القضية تدخل ضمن أحكام الآية، والآية تبتدئ بقوله تعالى وما كان لمؤمن. هذا الأسلوب أشد في التنفير والتحذير، أي لا يليق ولا ينبغي ولا يحسن أن يقع هذا من إنسان المؤمن على أخيه المؤمن، فإن الإيمان علاقة وثيقة تربط بين أهله، وهي أعلى درجات العلاقة والأخوة التي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية، ولهذا لا ينبغي الإنسان أو لا يعني يمكن أن يصدر من إنسان مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يقتل أخا له في الإيمان، أي أن ذلك لا يحدث، وإن حدث لا يكون إلا خطأ. ثم ذكر تعالى أحكام الخطأ، فالخطأ إما أن يكون مع مؤمن في مجتمع مسلم، وإما أن يكون مع مؤمن في مجتمع محارب، وإما أن يكون مع مؤمن في مجتمع معاهد، أي بيننا بينه عهد، أن المجتمعات ثلاثة: مجتمع المسلمين الذي تحكمه شريعة الله، هذا مجتمع مسلم، فحكم القتل الخطأ فيه له حكم، وهو أنه يجب على القاتل أن يدفع دية وأن يصوم شهر وأن يكف وأن يعتق رقبة مؤمنة، يعني يدفع لأهل للورثة دية ويكفر بعتق رقبة مؤمنة، هذا في المجتمع المسلم. وإذا كان في المجتمع المحارب المعاهد فهذا نفس الشيء، دية وعتق رقبة، ولو كان أهله كفارا ما دام المقتول مؤمنا فيستحق ما يستحقه المؤمن في بلد الإسلام، عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل المقتول المؤمن. وإن كان من قوم أو في مجتمع محارب لنا ولكنه مؤمن أخطأنا في قتله فنعتق رقبة. إذن هذه الصور الثلاث، ليس هناك صورة أخرى رابعة، والآية قد اشتملت هذه الصور الثلاث، هذا في قتل الخطأ. إن عجز عن تحرير رقبة مؤمنة كما هو حاصل اليوم فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر في يوم واحد منهما إلا إذا كان مريضا أو كانت امرأة وقد جاءتها العادة التي تقطعها عن الصيام، فهذا يجوز لها أن تفطر، ويجوز للرجل المريض أن يفطر، لكنه إذا انتهى مرضه وجب عليه أن يكمل عدة الشهرين. هل هناك انتقال إلى الكفارة بالإطعام؟ لم يرد في هذه الآية ولا في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ما يبيح للقاتل خطأ أنه يجوز له أن يكفر بإطعام 60 مسكينا، وإنما ورد الإطعام فقط في الظهار أو في من أفطر في رمضان بجماع أهله، فهذا الذي ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وأما القاتل فليس له إلا هذان الأمران: عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله. أما القاتل العمد فالعلماء قالوا لا يكفر عنه شيء إلا التوبة، وسيأتي معنا على خلاف في قبولها. نعم. وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله،

بحيث الشخص يعرفها من تعريفها. العمد ما تعمد السبب والنتيجة، تعمد السبب والنتيجة. وشبه العمد ما تعمد السبب دون النتيجة. والخطأ ما لم يتعمد السبب ولا النتيجة. تفسيرها: إنسان أخذ السلاح وهذا سلاح سبب للقتل، وصوبه إلى نفس معصومة فقتله وهو يريد أن يقتله، إذن استخدم وسيلة قاتلة ويقصد القتل، هذا اسمه عمد. وأما شبه العمد أن يستخدم وسيلة قاتلة لكن لا ليقتل، وإنما ليصوب، مثلا أراد أن يضربه في قدمه في فخذه، ما أراد قتله، أراد تعويقه، ولكنه أخطأ فقتله. فإذا تعمد السبب لكن لم يتعمد النتيجة. الخطأ لم يتعمد السبب ولم يتعمد النتيجة. كان يرمي صيدا ففوجئ أن أمامه رجل، فوقع الرمي في الرجل، ما تعمد الرجل هذا ما تعمد تصويب السلاح إليه وما تعمد قتله. فإذا العمد وشبه العمد والخطأ. بعض الفقهاء لا يقسم هذه الأقسام، وهناك العلماء يضربون مثالا على شبه العمد، يقولون أن رجلا أخذ ابنه وضربه ضربا مبرحا، أضجعه ثم ضربه ضربا مبرحا حتى مات بين يديه، قال هذا لا يسمى عمد، يسمى شبه عمد، فرارا من أن يقاد أبوه به، هو تعمد قتله، لكنهم لو قالوا عمد لوجب القصاص، لكن عندما جعلوه شبه عمد قالوا هذا لدرء القتل عن الأب، لأن الأب عادة لا يعمد إلى قتل ابنه، لأن الأب يرحم ابنه ويعطف عليه، ويستحيل أن يقدم أب على قتل ابنه إلا لظروف شاذة، ولهذا يقولون لا يقاد الأب بالابن. لكن لو أن الأب أخذ المسدس وصوبه إلى ابنه وقتله فإنه يقتل لأنه تعمد القتل. والآية تقول من تعمد القتل، فالآية ذكرت حكم الخطأ، لم تذكر حكم العمد. العمد لا بد فيه من القصاص، أب أو ابن. لكن لو أنه أخطأ في قتل ابنه فإنه يدرأ عنه، لو أنه استخدم معه وسيلة قاتلة لكن لا ليقتله، وإنما يعني في الظاهر أنه أراد تأديبه أو نحو ذلك، فإنه لا يقتل. لكن طبعا إذا تعمد القتل بوسيلة قاتلة ثم قتله، هذا يرى كثير من العلماء أنه يقتل، لأنه تعمد قتل نفس معصومة ولا ليس له حق في قتلها ولو كان أبا. هذه صور القتل: العمد وشبه العمد والخطأ. نعم. وقوله إلا أن يصدقوا، أي تجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. وقوله توبة من الله، وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ، القاتل خطأ إذا لم يجد العتق، إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما يقول رحمه الله: فإن كان مؤمنا فدية كاملة، والكافر لو أن إنسان قتل معاهدا وهو كافر هل يدفع دية كاملة خطأ إذا قتله خطأ؟ قال العلماء، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنه يدفع دية كاملة وهم الأحناف، قالوا ليس هناك دليل يجوز أن لا نعطيه دية كاملة، وذهبت الشافعية إلى أنه يعطى ثلث دية المسلم، وذهبت المالكية والحنابلة إلى أن يعطى نصف دية المسلم، ولكن ليس هناك دليل لهم في هذا التقسيم، فإن النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولو كان معاهدا أو ذميا. ابن كثير رحمه الله ذكر هنا قاعدة لطيفة في قضية تطبيق الحدود. من يطبق الحدود؟ لو كنا في مجتمع لا يطبق الإمام فيه الحد، ورأينا رجلا زنى بامرأة أو رجلا قتل رجلا، هل يملك المجتمع بدون إمام أن يطبق الحد؟ لا، تطبيق الحدود من وظائف الإمام وليس من وظائف الأفراد. يقول رحمه الله، هنا ابن كثير رحمه الله يقول: ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أعيان الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى نائبه. هذه وظائف الإمام، الفرد لا يقيم الحدود، والجهاد لا يقام إلا مع إمام، والحدود لا تطبق إلا مع إمام، ما عدا جهاد الدفع أي جهاد الطلب لا بد أن يكون تحت مظلة إمام مسلم، أما الأفراد فليس لهم ذلك. هذه خصائص الإمام في الشرع، ولهذا عندما يقرأ الإنسان في القرآن ويرى آيات الحث على الجهاد وآيات الأمر بالقصاص وآيات، ليس المخاطب بها الأفراد، المخاطب بها الإمام، فإن عدم الإمام توقفت حتى يوجد الإمام، لأن هذه لو طبق إنسان الحد على شخص لحدثت فتنة، لقام أقرباءه واقتصوا منه، وقام أقرباء الآخر واقتصوا منه، وتحدث فتنة أعظم من ترك الحد. ولهذا العلماء يقولون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد الشريعة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والإسلام إنما شرع أحكامه لإصلاح المجتمع لا لإفساده. ترك الناس يقيمون بأنفسهم الحدود يؤدي إلى فساد، فإذا الحدود من خصائص الإمام والجهاد من خصائص الإمام، هكذا يقول الفقهاء، مع أن عصر الفقهاء السابقين كان الجهاد بوسائل قتال شخصية برمح وسيف، الآن أصبح القتال بوسائل حرب حكومية ليس بأيدي الأفراد، فإذا يتعين أكثر أن يكون الجهاد لابد أن يكون فيه إمام. الجهاد قد يتوقف لكن لا يلغى، كأي عبادة من العبادات الشرعية إذا لم تتوافر فيها شروطها توقفت. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا لم يكن عندك مال توقف، لست مخاطب بآية الزكاة. الصوم إذا كان إنسان مريضا أو عاجزا ليس مخاطبا بآيات الصيام، إنما عليه في حقه شيء آخر، فإن لم يكن قادرا لا على الإطعام ولا على الصيام ليس مخاطبا. كذلك الحج، من لم يكن له مال أو كان الطريق مخوفا لست مخاطبا بآيات الجهاد بآيات الحج. إذن العبادة الشرعية قد تتوقف عن الأداء إذا لم تتوافر شروطها، فالحدود والجهاد من شرطه الإمام. ولهذا لم يكن في مكة جهاد في بداية الدعوة، لأنه لم يكن هناك إمام للمجتمع بكامله، كانت هناك الإمامة منقسمة، وكان المجتمع القرشي يحكمه رئيس غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن تكن الطاعة له في هذا المجتمع حتى يقيم الجهاد. ولم يقم الجهاد إلا عندما أصبح إماما في المدينة، وأصبح له مكان وحوزة، وأصبح له كذلك جيش مستقل تحت إمرته وطاعته، عندئذ انطلق الجهاد. فلا ينبغي أن تضخم عبادة حتى ولو أدت إلى فتنة. الجهاد شرع لدرء الفتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. أما إذا كان القتال يؤدي إلى فتنة فلم تتحقق المقاصد. كذلك الحدود، إذا لم يكن إقامة الحد منعا للفساد وإنما يؤدي إلى فساد، فإن القيام أو تنفيذ الحدود لا يكون إلا عن طريق إمام أو عن طريق نائبه. الآن مثلا المجتمعات الأقليات في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في الصين، هل تقيم الحدود؟ لا تملك، لأن الذي يمكنه أن يقيم الحد لا بد أن يكون صاحب أمر ونهي. أما رئيس الطائفة ليس صاحب أمر ونهي، قد يأمر إنسان بأمر ويرفض أمره ولا يستطيع أن ينفذ أمره، ليس إمام، هذا رئيس طائفة، وقد يأمر ولا يطاع، وليست لديه القوة العسكرية لتنفيذ أمره. لكن لو كان يملك أرضا وشعبا وجب عليه إقامة الحدود. أما الطوائف لا تقيم الحدود حتى إلا إذا اتفقوا برضاهم بينهم، فهذا طبعا يكون مستثنا من ذلك. أما أن يكون رئيس الطائفة يتبرع بنفسه لإقامة الحدود فهذا يؤدي إلى مفسدة أعظم، ولهذا ليس من حقه أن يقيم الحدود إذا ترتبت عليه مفاسد. نعم. ثم لما بيّن تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وروى البخاري عن ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه أيضا مسلم والنسائي. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم. هنا هذه الآية فيها تهديد شديد ووعيد خطير لمن قتل مؤمنا متعمدا، سواء كان القاتل فردا أو حاكما، إراقة الدماء بدون حق وبدون إباحة شرعية أمرها عظيم. لهذا توعد الله من فعل ذلك، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا هذا التهديد الشديد، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المؤمن أمره عظيم، وقد مر معنا في آية بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فإذا هذا جزاؤه. الآية تقول جزاؤه، هذا جزاؤه. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قاتل النفس المعصومة لا توبة له، ويقول الآية شديدة جدا ولم تعطي أملا في قبول توبته. الجمهور خالفوا ابن عباس وقال لو أن إنسانا قتل نفسا معصومة ثم ندم وتاب إلى الله وسلم نفسه لأولياء المقتول ليقتصوا منه فإن ذلك يرجى له قبول التوبة، واستشهدوا بآيات منها في نفس السورة وردت آيتان قبل القصة بآيات، وستأتي آية بعدها بآيات، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن المغفرة معلقة بمشيئة الله، قد يشاء الله أن يغفر وقد يشاء أن يعاقب تبارك وتعالى. ثم الآية الثانية في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال إلا من تاب، فذكر الشرك والقتل والزنا وذكر الاستثناء. لكن هذه الآية نزلت قبل آية النساء، هذه وآية النساء آخر ما نزل في قضية القتل، فابن عباس يرى أن الآية لم تنسخ، لكن الجمهور قالوا الآية ليس فيها نسخ ولا منسوخ، الآية هنا عامة وهناك خاصة، فالحكم لمن لم يتب، لمن لقي الله غير تائب. واستشهدوا بالرجل الذي كان في بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، فقتل 100 شخص، قتل 99 شخص، ثم أراد أن يتوب فسأل عن عالم فدلوه على عابد، والعباد ليس لديهم علم، فقال أخرج لا تحرقني بنارك، فقال ليس توبة، قال لا، فقتله وقال أكمل بك 100، نعوذ بالله. ثم تاقت نفسه للتوبة فسأل عن عالم فدله على عالم، قال من يحول بينك وبين التوبة، لكني أرى أنك في قوم سوء، يعني ما هناك إنسان يعصي الله هذه المعصية العظيمة إلا هو في قرية سيئة، لكن انتقل إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين. فاتجه الرجل صادق التوبة وترك بلده مهاجرا إلى البلدة الأخرى، وفي الطريق جاءه الموت ومات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول هذا رجل تائب، وملائكة العذاب تقول هذا رجل مجرم. فأنزل الله ملكا ليحكم بينهما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، إن كان هو أقرب الأرض الصالحة فلتقبض روحه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض التي هاجر تركها أرض السوء فتقبض روحه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوا أنه أقرب الأرض الصالحة فقبضت روحه ملائكة الرحمة. قال العلماء فهذا دليل على أن من تاب قبل الله توبته. بعض العلماء توقف وقال الآيات قوية، آيات المؤاخذة قوية وآيات التوبة قوية، ولهذا أنا أتوقف فلا أحكم فيها بحكم وأقول أكل أمرها إلى الله. ينطبق على هذا الحكم حكم الربا، فإن الله قد توعد صاحبه إن عاد بجهنم خالدا فيها. هذان الذنبان ورد فيهما آيتان بتخليد أصحابهما في النار، لكن قاعدة أهل السنة والجماعة أن العاصي مهما كانت معصيته إذا تاب إلى الله توبة صحيحة قبل الله توبته، لكن ليس ذلك لمن قال سأقتل ثم أتوب. التوبة لا تأتي مقدمة، هذا احتيال. لكن لو أن إنسان كان مجرما ووقع في الذنب وقتل ثم ندم يرجى له التوبة في ذلك، والله أعلم. إذن عندنا الأقوال على ثلاثة أقوال: قول يقول بأن التوبة المقبولة إذا كان صاحبها صادقا ومكن أولياء المقتول من نفسه، وقول يقول بأن القاتل لا توبة له، وهو قول ابن عباس. الذين قالوا بقبول التوبة قالوا ألفاظ الآية لا تدل على وقوع العذاب، إنما تقول آية هذا جزاؤه إن جازاه الله به، لا ما قالت أنه يعني سيقع عليه العقاب، إنما قالت هذا جزاؤه، هل يجازيه الله بهذا الجزاء أو يعفو عنه الله أعلم. طبعا إذا تاب، أما إذا لم يتب فلا شك أن الله سيعاقبه لأن هذا وعد من الله، لكن إذا تاب لقي الله تائبا فهنا هذا جزاؤه، كما لو قال إنسان لآخر ولله مثل أعلى إنك إن فعلت هذا فعقابك كذا، لكن قد لا يعاقبه ولا يكذب لأنه قال هذا عقابك لكن قد أعفو عنك، كما لو قال إنسان لابنه إن خرجت فجزاؤك أن أضربك بالعصا مرتين أو ثلاثا أو عشرا، لكنه بعد أن رجع واعتذر وقبل عذره ولم يضرب، ليس هذا إخلافا للوعيد، وإنما هذا لأنه لم يعني يحقق وقوع العقاب. فالعلماء قالوا أن الآية لم تحقق وقوع العقاب وإنما قالت هذا جزاؤه، وقد قال بعض العلماء إن جازاه، يعني قالوا هذا جزاؤه إن جازاه الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب أي من أي داء من ذلك تاب الله عليه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم قال ثم سأل عالما هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه. فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. أما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازه، ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون لذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة والإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب ليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كل من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. هذا مذهب للسنة، لأن الطوائف اختلفت في صاحب الكبيرة، وقتل المؤمن للمؤمن قتله فعله كبيرة من الكبائر، فالعلماء اختلفوا في الكبيرة، فالطائف اختلفوا أصحاب الطائف اختلفوا في الكبيرة. الخوارج قالوا من فعل الكبيرة دخل النار خالدا مخلدا فيهم، هذا معتقد الخوارج. والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة ولم يوافقهم في الاسم في الدنيا، فإن الخوارج كفروا من ارتكب الكبيرة، قالوا من فعل كبيرة فهو كافر، من زنى فهو كافر، من أكل الربا فهو كافر، من سرق فهو كافر، من اغتاب فهو كافر. عند الخوارج كفروا بالكبائر ثم حكموا عليه بالخلود في النار، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، صاحب الكبيرة ليس كافرا، ارتكب أمرا يستحق عليه العقاب لكن ليس كافرا، وقد يدخل النار وقد لا يدخلها، وإن دخلها لا بد أن يخرج منها. كل من مات مرتكبا لكبيرة وهو لديه إيمان ودخل النار لا بد أن يخرج منها، ولهذا فإن أصحاب الكبائر يدخلون في أعلى طبقة في النار، فإن النار على دركات وطبقات. وفي الآخرة عندما يحاسب الله بين الناس الكفار يؤخذون من أرض المحشر إلى النار، ويبقى المسلمون وفيهم أصحاب الكبائر والمنافقون، ثم يتجهون بعد الحساب إلى الصراط لدخول الجنة، وكل مسلم له نور يمشي به في ظلام الآخرة، فإن في الآخرة ليس فيه بعد الحساب ترتفع الشمس وتبدأ الظلمة، لا يمشي إنسان إلا بنوره بنور إيمانه، والنور يختلف من شخص إلى شخص، وليس للمنافقين نور، والعصاة لهم نور لكن خفيف بحسب معاصيهم وبحسب طاعاتهم. ففي الطريق ينحسر المنافقون ثم يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظروا حتى نمشي معكم في ظل نوركم، فيقال لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا النور أخذناه من الدنيا ما أخذناه من الآخرة، فيأخذون إلى النار. من يبقى؟ المسلمون الصالحون الذين يستحقون الجنة مباشرة، ومعهم أصحاب الكبائر الذين يستحقون النار. ثم يأتون فوق الصراط، الصراط من أرض المحشر إلى الجنة وتحته النار، أصحاب الكبائر يسقطون من فوق الصراط في أعلى طبقة في النار نعوذ بالله، ثم يبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون منها ولا يبقى في هذه الطبقة أحد، لأن أعلى طبقة هذه طبقة الموحدين، من كان يصلي ويصوم ويزكي لكن غلبت سيئاته على حسناته، فإن في الآخرة ميزان الحسنات والسيئات، فإذا غلب ميزان حسناتك ميزان سيئاتك دخلت الجنة، وإذا غلب ميزان سيئاتك ميزان حسناتك دخلت النار، لكن بعد ذلك تخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بشفاعة الصالحين من أهلك من الشهداء وغيرهم، وإما بشفاعة الملائكة، وأخيرا يخرج الله كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن بعد أن يمحص نعوذ بالله في جهنم بحسب معصيته. فإذا الآيات والأحاديث الدالة على خروج الموحدين هذه اعتمد عليها أهل السنة في تقرير مذهبهم، وقالوا أصحاب المعاصي وإن دخلوا النار لابد أن يخرجوا منها، أما الخوارج فقالوا لا يخرج من النار من دخلها أبدا، وكذلك قال المعتزلة. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، ورواه الترمذي في التفسير. ثم قال: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ورواه الحاكم، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رجلا في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنه: عرض الدنيا تلك الغنيمة، وقرأ ابن عباس السلام. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي وملحم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيعا له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه ملحم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إلى قوله تعالى خبيرا، تفرد به أحمد. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقا مختصرا، وقد روي مطولا موصولا. فروى الحافظ ابن أبي بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجلا له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: أدعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. وقوله: فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فعند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. نعم، هذه الآية تؤكد أن التعامل مع الناس بحسب ظاهرهم، وأنه ليس لك أن تنقب عما في قلوبهم ولا أن تظن بهم خلاف ما يظهرون. هذه القاعدة في الحقيقة هي من مميزات هذه الشريعة، وإلا لو فتح الباب لاتهام الناس في بواطنهم لوقع الخلل ووقع الفساد. فإذا التعامل بحسب الظاهر، فمن أظهر الإسلام عصم ماله ودمه وعرضه، ولا يجوز للإنسان أن يستبيح مالا أو عرضا أو دما بشبهة أو بظن. قد يقول قائل: كيف الصحابة استباحوا ذلك؟ طبعا الصحابة بشر، وكانوا في بداية إسلامهم تحت التربية والتوجيه والتعليم، فلم يكونوا يعلمون كل الدين عندما أسلموا، وإنما تعلموه بالتدرج. فكلما وقعت حادثة جاءت الأحكام، كلما وقع خطأ جاء التوجيه، فهم هنا أخطأوا فجاء التوجيه والتأنيب عندما المقداد وغيره. هذه عدة قصص وقعت من أشخاص من الصحابة قتلوا فيها أشخاصا شهدوا أن لا إله إلا الله، وبعضهم سلم عليهم، والسلام شعار الإسلام، فالذي يظهر شعار الإسلام وجب الكف عنه، وجب عصمة ماله ودمه وعرضه، ولا يجوز أن نتهم الناس في قلوبهم ونياتهم، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم منافقون كفار في الباطن والله يعلمهم والرسول عرف بعضهم، ولم يقم عليهم حد الكفر، لأنه إنما يعامل الناس بالظاهر. وهكذا منهج المسلمين ينبغي أن يكون على حسب الظاهر، من أظهر خيرا قبلنا منه، ومن أظهر شرا عاقبناه بشره. أما القلوب فهي إلى الله، لو أن إنسان أظهر شرا وقال نيتي حسنة نقول لا، نحن ليس لنا إلا الظاهر. لو أظهر خيرا وقال شخص لا نيته سيئة نقول لا، ليس لنا إلا الظاهر. أما القلوب فإنما يحاسب عليها رب العالمين. فهذه الآية تقرر هذه القاعدة في الإسلام، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا وتأكدوا، لا تتعجلوا في إطلاق الأحكام على الناس واتهام الناس في نياتهم، خذوا بظاهرهم. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بأي حق تقول لست مؤمنا؟ ما الذي أدراك عن قلبه؟ أمره إلى الله، أنت تعامله بظاهره، فإذا سلم عليك هذا شعار المسلمين، فوجب عليك أن تكف عنه، وأن تقبل منه ظاهرة. ثم قال تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، إذن هذا توبيخ، ليس قصدكم بذلك أنكم تقررون أنه ليس مسلم في الباطن، وإنما هذا طمع في ماله، والطمع لا ينبغي أن يكون في أموال الناس بالحرام، فعند الله المغانم أكثر والأجر أعظم، فلا ينبغي لكم أن تأخذوا أموال الناس بسفك دمائهم. كذلك كنتم من قبل، أي تذكروا حالكم السابق، ألم تكونوا في السابق مثلهم؟ قد آمنتم وأخفيتم إيمانكم، أرأيتم لو جاء شخص مسلم عليكم ثم أظهرتم الإسلام ولم يقبل منكم أتعذرونه؟ لا تعذرونه. إذن هذا هو حالكم في السابق، وهذا حال من أظهر الإسلام ممن قتلتموه، وهذا توبيخ لهم. ثم قال تعالى فمن الله عليكم فتبينوا، مرتين، أول آية فتبينوا وآخرها فتبينوا، أي تثبتوا لا تتعجلون في إطلاق الأحكام، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، يعلم الضمائر ويعلم نياتكم ويعلم أعمالكم. إذن هذه الآية هي تكملة للأحكام السابقة في قضية حرمة دماء المسلمين وعدم التعجل في اتهامهم في نياتهم. فالمؤمن الصريح الواضح دمه حرام، والمؤمن الذي أسلم بعد كفر وكان قبل قوله كافرا دخل في عصمة الإيمان، الإيمان يعصم الدماء ويعصم الأموال ويعصم الأعراض، وقد جاء الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نعوذ بالله، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، ولا قتل نفس ولا زوال الدنيا بكاملها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى، فينبغي الإنسان أن يعرف هذه القضية وأن يعطيها حقها وأن يتقي الله في هذه القضية حتى لا يلقى الله بدماء حرام فلا يقبل منه عذر يوم القيامة، فإن احتمال عدم التوبة وعدم التجاوز وارد، قد لا يتجاوز الله عنك لا تدري، فالله قد أعذر وأنذر وحذر وبين، فالذي يقدم على هذا لأدنى شبهة هذا ليس له عند الله عذر أبدا. لا تستباح الأموال ولا الأعراض ولا الدماء بالشبهات، فالأعراض والدماء والأموال جاءت في كتاب الله وفي السنة بتحريمها وأجمعت عليها الأمة، إذن لا تستبح شيئا من هذا إلا بدليل مثله، بنص قرآني أو نص من السنة الصحيحة وإجماع من العلماء. هذه الأموال والأعراض والدماء لا تباح بالشبهات، لو فتح باب الشبهات ما أمنت أنت على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك. هب أنك استبحت أموال الآخرين واستباح الآخرون مالك واستبحت أعراض الناس واستباح الناس أعراضك، كيف تكون الحياة؟ تضطرب الحياة ويقع الفساد. فإذا الاستباحة لابد أن يكون بدليل قطعي، فما دام هناك شبهة ولو 1% لا يجوز لك أن تستبيح عرضا ولا دما ولا مالا. لو كف المسلمون عن دماء بعضهم البعض وعن أموالهم وعن أعراضهم ما وقعت المفاسد ولا وقعت الكوارث، لكن كثيرا من الناس يستبيح بأدنى شبهة بالتأويل، والتأويل لا يغني عند الله، فإن الله ختم الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا. لا تستطيع أن تخفي عن الله شيئا، فإن الله يعلم ما في نفسك ويعلم مقاصدك، وقد شرع لك هذا التشريع فلا ينبغي لك أن تتخطاه، وإلا فإن العقاب ينتظرك عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية، ورواه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه، وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد. كان الناس في مكة كثير منهم مسلمين في الباطن، لكن كانوا مستضعفين، لم يكونوا قادرين على إعلان إسلامهم، وكان الناس يخرجون في تجارات، ويخرجون في رعي أغنام، ويخرجون في أسفار، وقد كانوا مسلمين ولكنهم كانوا يخفون إسلامهم. فإذا قابل المسلم واحدا من هؤلاء فأعلن إسلامه، فلم يكن يجوز له أن يكذبه في دعوى الإسلام، لأن مكة لم يكن فيها نفاق، النفاق إنما جاء في المدينة عندما قوي الإسلام، أما عندما كان الإسلام ضعيفا في مكة ما كان هناك نفاق، فما كان شخص يخدم على الإسلام إلا وهو صادق. العرب كانت تأنف من أن تكذب، يعني استحيل أن يقول شخص أنا أسلم ثم يكون كاذبا، لأنه يأنف أن يعزى إليه الكذب. لكن عندما ذهب الإسلام إلى المدينة وقوي الإسلام في المدينة، ورأى أناس بأن الإسلام قد قوي، ضعفت نفوسهم فأظهروا الإيمان خوفا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهم قد كانوا كاذبين. أما في مكة فما كان الإسلام قويا، فليس هناك شخص يسلم إلا عن يقين وعن صدق وعن عن قناعة ورضا. فإذا لا ينبغي لنا أن يعني نتعامل مع الناس إلا بظاهرهم، وهذا هو القاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال. ولعله قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ يعني أول ورقة يقول أن الآيات السابقة قرأت ولكن لم تشرح، على كل يعني شرحها واضح، وهي تتعلق بالمنافقين وموقف المسلمين من المنافقين، وأن هناك الإشكال في كون المنافقين لم يهاجروا، ونحن نعرف أن المنافقين كانوا في المدينة، فالله أعلم هل المراد بهذه الصنف ممن ورد ذكره في الآية أن هناك قرية مثلا قريبة من المدينة وأنها لا منافقين ولم يهاجروا، وأنه لابد أن يهاجروا حتى يصح إيمانهم، أو أن هناك فئة خاصة في مكة كانت لها مصالح عند المسلمين ومصالح عند قريش، فكانت كما يقال تلعب على الحبلين، يعني أن تريد أن تأمن المسلمين وتأمن الكفار، كفار قريش ربما، والله أعلم. هذا موضوعها السابق. يقول الأخ: أحد الأشخاص صدم أحد العمال النصارى، صدمه بالسيارة غير متعمد فقتله، فهل عليه صيام بعد دفع الدية؟ وما الدليل على صيامه؟ لا، الكافر ليس على الذمي أو المعاهد إذا صدمته أو قتلته خطأ ليس فيه صيام، ليس فيه إلا دية. الذمي الذي يعني يكون في المجتمع المسلم أو في غيره، الأحكام السابقة خاصة بالمؤمنين، المؤمن الذي في قوفي في بلد معاهد هو مؤمن، ليس الذمي أو المعاهد. الآية لم تتحدث عن أحكام المعاهدين، إنما عن أحكام المؤمن في المجتمع المعاهد، إذا كان هناك مجتمع كافر وفيه مؤمنون فقتلنا أحد المؤمنين في هذا المجتمع خطأ، فهذا عليه كفارة عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يستطع فصيام شهرين. أرفع صوتك. في المجتمع المسلم؟ لا، في المجتمع المسلم يعني الحكم يعني الإيمان يثبت للجميع، لكل من كان في المجتمع المسلم، إلا إذا تبين خلافه. فالأصل أن الرجل والمرأة والطفل والكبير كلهم مسلمون، الحكم واحد. الحكم واحد. إذن الذمي ليس عليه إلا إذا قتله خطأ كفارة وليس فيه صيام، لأن الصيام أو العتق إنما يكون إذا قتل رجلا مؤمنا، سواء كان هذا الرجل المؤمن في مجتمع محارب أو في مجتمع معاهد. فإذا لم يأتي عندنا في الآية ذكر القتل الذمي والمعاهد، وهذا له حكم في يعني في الفقه وليس في الآية. وهل يعذر عن الصيام إذا كان مريضا بأمراض كثيرة؟ طبعا إذا كان قلنا قضية الصيام في قتل المعاهد أو الذمي ليس فيه صيام، لكن لو قتل مؤمنا وكان مريضا لا يستطيع، طبعا هذا يسقط عنه الصيام. هل يطعم؟ هناك قول وعن أحد العلماء فقط يعني قال بالإطعام، لكن ليس هناك دليل على أن الإطعام يقوم مقام الصيام. وإذا أدركت الإمام وهو على وشك الركوع فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم الفاتحة؟ لا، تبدأ بالفاتحة، لأن الفاتحة قراءتها ركن، فتبدأ تسارع بقراءة الفاتحة ولا تستفتح. ما هي الطريقة الصحيحة لرفع إصبع في التشهد؟ طبعا هناك صور كثيرة وردت يعني لي في المذاهب، ولكن أكثرها لا يصح، وإنما تعتمد على أحاديث ضعيفة، فبعضهم يقول هكذا. ليش؟ قال أنه الشيطان الأصبع مقمع على الشيطان. فين الشيطان؟ الشيطان هذه تضر الشيطان؟ هذه ما تضر ولا نملة. لكن هكذا أحيانا بعض الأشخاص يعني بعض كثير من الآثار الضعيفة يعني اعتمدها بعض الناس، وبعض الناس يقول هكذا يجعلها دائرة ولا يقف. الدعاء جاءت الحديث الصحيح جاء يحرك إصبعه يدعو بها، يعني كلما قال اللهم رفع إصبعه، اللهم صلي رفع إصبعه، يعني يدعو بها. أما هكذا يعني سبحان الله تجد حركات وشخص وهكذا، بعض الناس يقول هكذا، ما ليش يقول هكذا يعني ما أدري سبحان الله، يعني كل إنسان عنده تصور معين لطريقة إصبعه. ترى عجب، طبعا الأحناف لا يجيزون حركة الإصبع إلا في التشهد فقط، وهذا من باب الطرفة. حنفي كان بجانب شخص يرفع أصبعه فمسك أصبعه في الصلاة، يرى أن هذا لا يجوز. يعني المبالغة في بعض العبادات أو تقوم على حديث ضعيفة أو حديث موضوعة، ما ينبغي الإنسان يعتمد على الشيء الصحيح. في صحيح مسلم أنه يدعو بها، يحرك أصبعه يدعو بها، مثلا اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، يعني كلما ذكر اسم الجلالة رفع إصبعه. أما الدائر هكذا ما يقف أو هكذا لا يقف، هذه صور يعني ليس عليها دليل. يقول امرأة دخلت الحمام في رمضان وهي تسمع أذان الفجر ثم خرجت وشربت الماء ولم تسمع بعد الأذان. الأذان قرينة على دخول الفجر، لأن القرآن الكريم جاء فيه لا يعني إلى الفجر، فالفجر نهاية الإباحة. فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت جاز لك أن تأكل أثناء الأذان، إذا أنت متأكد أن المؤذن يؤذن قبل الوقت جاز لك حتى يكمل. لكن إذا أكمل هناك مظنة أنه قد دخل الوقت، فمن أكل بعد الأذان أو شرب فعليه القضاء. كنت أشرب الماء بعد السحور عندما سمعت صوت المؤذن لصلاة الفجر، فهل يجب إعادة صيام هذا اليوم؟ نفس الشيء، إذا كان الإمام إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر أو قبل بزوغ الفجر بدقائق، وكما هو اليوم فإن المؤذن عندنا يؤذن قبل البزوغ بدقائق، إن شاء الله ما في حرج. لكن إذا كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر فهذا عليه القضاء. قول بعض الإخوة أنه سمع متحدثا في المسجد الحرام يقول على الطواف لتحية المسجد الحرام لا يشترط فيه 7 أشواط، فهل هذا صحيح؟ أول شيء يعني تحية المسجد الحرام كتحية بقية المساجد، ليس للحرم تحية خاصة، وليس هناك حديث صحيح أن تحيته الطواف، تحيته ركعتان، لكن الطواف نافلة أو فرض ركن أو واجب بحسب العبادات. فالطواف مثل صلاة الركعتين، هل يجوز أن تصلي ركعة واحدة؟ ما يجوز. فصلاة الطواف سبعة أشواط، سبعة أشواط عبادة متكاملة، لو انقصت شوطا نقصت العبادة. ولم يرد أن هناك طواف شوط واحد، ما ورد. والعبادات توقيفية، يعني كما وردت في الشرع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة شوطا أو شوطين، بل سبعة أشواط في جميع عباداته، فدل على أنها عبادة متكاملة سبعة أشواط. لو نقص شوط واحد مثل الشخص الذي يخرج من الصلاة قبل انتهائها. أما أن يقول شوط أو شوطين أو ثلاثة، ليس على هذا دليل، والله أعلم. ما معنى حديث ابن عباس لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ ابن عباس لعله يفسر الآية، يعني يقول ليس معنى الآية أن تؤمن بمثل إيمانهم، لأن الإيمان لا مثل له، وإنما أراد أن تؤمن يعني إيمانا كإيمانهم، يعني هنا المثل بمعنى الكاف، يعني أن تكون يكون إيمانك يعني شبيها بإيمانهم، أي يعني بنفس الإيمان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي آمن بما آمنت به. فمثل هنا في اللغة يعني العلماء يقولون زائدة، ليس معناها زائدة بمعنى لا معنى لها، لا، تأتي يعني للتأكيد، يعني للتوضيح أكثر. هناك حروف وكلمات في القرآن الكريم العلماء لم يجدوا لها قاعدة يعرفونها من خلال قواعد اللغة التي استنبطوها من اللغة العربية. قواعد اللغة قواعد مستنبطة، العلماء استنبطوها على حسب كلام العرب، فيأتي في كلام العرب أحيانا وفي القرآن بعض العبارات لم يستطيع أن يضع لها قاعدة، منها هذه الآية كقول الله تعالى ليس كمثله شيء. هل لله مثل؟ لا، لكن العرب تستخدم هذا الأسلوب فتقول يا فلان مثلك لا يفعل هذا، هذا زيادة في التأكيد والتوبيخ، لا أن مثلك يعني أنت يجوز أن تفعل ولكن مثلك لا يفعل، لا، العرب تقول هذا الأسلوب لزيادة التأكيد، مثلك، والمثل في اللغة إذا أخذناها بالتفصيل المثل غيرك، لكن يقولون لو أن لك شبيها ما جاز له ونفعل هذا، فكيف بك أنت؟ فهذا أسلوب عربي. فقول ابن عباس لعله أراد رحمه الله رضي الله عنه أن يؤكد أن القضية ليست قضية تمثيل مثل، وإنما قضية الشيء نفسه، فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن هنا زيادة المثل للتأكيد، فهذا مراده رضي الله عنه. ما الفرق بين المنافقين وبين أصحاب الكبائر بالتفصيل؟ المنافق يا أخوتنا الإنسان الذي لم يؤمن حقيقة وإنما أظهر الإيمان لكنه في الباطن كافر، أظهر الإيمان في المجتمع المسلم خوفا على ماله وخوفا على عرضه وخوفا على دمه، فأراد أن يعصم ماله ودمه وعرضه فأظهر الإسلام، هذا يسمى منافق في العهد النبوي. العلماء اصطلحوا بعد ذلك على تسمية هذا الصنف بالزنادقة، الزنادقة هم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ولهذا تظهر على فلتات لسانهم وكتاباتهم الحقد على الإسلام والتشكيك في الإسلام والطعن في الإسلام، والظاهر إسلام، ظاهره الإسلام، يصلي معك ويصوم معك، لكن كلامه طعن في الإسلام وتجريح في المسلمين، فهو يصلي معك ليدرأ عن نفسه الشبهة، هذا منافق. لكن صاحب الكبيرة المسلم قد يضعف وقد يشرب الخمر وقد يقع في الزنا وقد يقع في السرقة وهو مؤمن، حقيقي يعني ليس كذابا لكنه ضعف. مثال ذلك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمار، اسمه عبد الله ويلقب بحمار. هذا الصحابي كان قد تعلق بالخمر وقد شرب خمرا يوما من الأيام، فوجدوه سكرانا في الشارع فأخذوه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربه الحد ثم تركه. وبر أخرى بعد أيام مسكوه بنفس الصورة وجاءوا به وضربه الحد ثم تركوه، ثم بعد فترة جاءوا به مرة ثالثة وضربه الحد. أحد الصحابة أخذته الغيرة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وإن كان عاصي عنده إيمان لكن ضعف، فليس كل من وقع في الكبيرة يكون كافرا ويكون منافقا، هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. فالمسلم قد يضعف وقد يقع في الكبيرة وقد يقع في المعصية. هذا أبو محجن رضي الله عنه أو رحمه الله كان من ممن يشرب الخمر، وقد سجن في بيت سعد بن أبي وقاص في حرب القادسية أو في حرب بين الفارس بين الفرس والمسلمين، وكان موثق أي يعني مسلسل، فرأى المعركة وكان شجاعا، فقال زوجة سعد بن أبي وقاص أطلقيني وأعطني خير سعد بن أبي وقاص لأنه كان مريضا، فإنني يعني لا أصبر على أن أرى الكفار يقتحمون بلاد المسلمين. فخرج وتلثم ثم قاتل، فرأى سعد هذا الرجل وقال هذا الشجاع كأنه أبا محجن وكأن الفرس فرسي. ثم نزل إلى زوجته فسألها، قالت نعم والله وعدني أن يقاتل، فإن عاش رجع إلى وثاقه وإن مات كفينا شره. فقد عاش ورجع ودخل السجن ويعني استسلم للوثاق، فجاء سعد بن وقاص وأخرجه وقال لا عليك والله لا أضربك بعد اليوم. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم. فإذا ليس كل من أن وقع في المعصية أو الكبيرة أن يكون يعني ملحدا كافرا منافقا، لا، فإن الإنسان قد يقع في المعصية لكنه ضعف، وإلا فإنه يكون يعني إن شاء الله من من يرجى له التوبة. إذا أدركت الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثانية أو الثالثة كيف تكون صلاتي؟ هل أتابعه أم أدرك ما فاتني من التكبير؟ صورة صلاة الجنازة كصورة الصلاة العادية. لو دخل إنسان خلف إمام وقد صلى ركعتين، هل يصلي ركعتين ثم يلحقه؟ لا، يصلي معه الركعتين ثم يقضي. هكذا في صلاة الجنازة تكبر التكبيرات الباقية مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام تقضي. فهذا هو صورة الصلاة لمن فاته بعض التكبيرات. هل العمرة عن الحي بدون أن يوصي بذلك مجزئة وتبلغه أم لا؟ إذا أراد شخص أن يعتمر عن قريب له عاجز عجزا ثابتا أن يعتمر أو يحج عنه، هل يحتاج إلى أن يستأذنه؟ نعم، يعني لابد أن يوكله، لابد أن يقول وكلني يا فلان ليعتمر عنك أو إذن لي أعتمر عنك، ولا ينبغي له أن يعتمر عنه أو يحج إلا بإذنه ما دام حيا. كفارة كنا في السعي العمرة وأقيمت الصلاة للظهر وكان الإمام وكان الزحام شديدا وصلينا وفي المسجد ولم أتمكن من وضع جبهتي على الأرض وإنما وضعتها على المصلي الذي أمامي وذلك في صلاتي كلها، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا صلى الإنسان في مسجد فيه زحام شديد كالحرم ولم يتمكن من وضع جبهتي على الأرض وإنما صلى على من أمامه فإن صلاته إن شاء الله صحيحة. هل صيام الشهرين المتتابعين ولم يبدأ إلا في نصف الشهر فهل يجوز؟ نعم، ليس القصد أن تبدأ من أول الشهر، إنما القصد أن تصوم 30 يوما أو 29 يوما سواء كان من أول الشهر أو من نصفه أو من آخره، فالعبرة بالعدد وليس بنفس الشهر نفسه. هل يقتل مسلم بكافر؟ طبعا هذا يعني من المسائل التي يعني الشائكة، فجمهور العلماء ألا يقتل مسلم بكافر، وإنما قد ورد الوعيد في قتل الكافر كما جاء في حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، فهذا فيه الوعيد الشديد. لكن قالوا أنه لا يكافئه المسلم، لا يكافئه الكافر، وإنما يعني ورد في حقه الوعيد الشديد فيسجن ويعزر، أما القتل فلا. وصلى الله على نبينا محمد.